بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبينا مفهوم الذرة في القديم من آية تكلمت عن الذرة كوحدة ميزان، ثم تكلمنا عن الذرة التي تكلم القرآن عنها كلاما يواكب العلم أو يواكبه ويصدقه العلم، وقلنا إن هناك رصيدا احتياطيا إن حصل شيء آخر من تقدمات العلم وطموحات البحث ففي القرآن ما إيه؟ ما يصافي. قول الحق: وإن تك حسنة، يعني وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله. كله يتكلم عن الحسنة أنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة يدل على أن السيئة بمثلها، لأنه تكلم المضاعفة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحسنة. ثم المضاعفة تكلم الحق عنها في كثير من الآيات يضاعف لمن يشاء، وفي آية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبعد ذلك يقول يضاعف لمن يشاء، بعد إيه؟ بعد حبة وأنبتت 7 سنابل وكل سنبلة فيها إيه؟ يبقى 700. وبعد ذلك يقول إيه؟ يضاعفه. إحنا قلنا إن فيه فرق بين كادر الحسنات إن السيئة تضاعف لعشر أمثالها لسبعمائة ضعف، ده الكادر، إنما بقى إرادة خالق الكادر تدي زي ما عايزه. إذا كنا إحنا كبشر لما يجي يوظفه واحد يقول لك بالكادر ياخد الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة، واللي يجي بقرار جمهوري ده يبقى يعمل إيه؟ يديله زي ما هو عايز. الله، أهو كذلك في كادر العملية الإيه؟ عملية الحسابية. ولكن ولذلك قال بعد الآية: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن، من عنده بقى، دي ده اسمه محض الفضل بقى، من لدنه أجرا إيه؟ وكيف يسميه أجر مع أنه زائد؟ أم قال لك لأنه برضو الحسنة اللي عملها سبب في وجوده، الحسنة اللي عملها سبب في إيه؟ في وجوده. وبعد ذلك حين يضرب الله الأمثال للناس يضربها أمثال لتقرب المعاني، لتقرب المعاني، ونفهم إحنا من أنه جاء للمعنى المنتظر الذي يصدقه المؤمن وهو غيب عنه، لأن الله قال والله صادق فيما يقول، يعطي الحق سبحانه وتعالى مثلا إيناسية في الكون حتى لا تستبعد إن الحسنة تروح للأضعاف المضاعفة دي. فأقول لك أدي الأرض قدامك أهي، هات حباية واحدة وضعها في الأرض تروح جايبة لك كم سنبلة وكل سنبلة فيها كام. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت 700 ضعف، يبقى اللي خلق الأرض يدي كام؟ اعملها بقى، اعملها سين بقى. احنا عندنا معادلات كده أقول لك سين: إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عيانا وماديا وواقعيا، الحبة ادت كام؟ 700. أدي مخلوق وده كام؟ 700. يبقى اللي خلق اللي بيدي 700 يدي كام بقى؟ يبقى إذن كلمة ويعطي من لدن دي عشان تديك الباب الواسع اللي يتناسب مع مين؟ مع

يعرض عليه أن يتولى رسول الله أمر أمته. لما شاف عنايته فلعلك باخع نفسك إيه؟ قال كل ده المسألة تعبها قوي. طب أنت عليك البلاغ مش عليك أنك تهدي بالفعل. هو عارف هذا، إنما حرصه ورحمة بأمته كان يحب أن إيه؟ أن يؤمنه. فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه أمته. فلما رأى رسول، لما رأى الحق سبحانه وتعالى أن رسول الله مشغول بأمر أمته قال له إيه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت أمر أمتك إليك. انظروا إلى عظمة العظمة المحمدية بقى، والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. إيه ده؟ قال له تنقل المسألة بتاعتهم في إيدهم، ده أنا أخوه، إنما أنت ربنا وربهم، فأنا أبقى أرحم منهم. طب هل تتصوروا كده ان كان سيدنا رسول الله يقول لربنا ايوه هات امر امته؟ الله ازاي؟ قال له لا، شوف العظمه. قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني، فكيف يكون رد الرب عليه؟ قال له اذن يعني ما دمت الفطنه بتاعتك عملت كده لا اخذيك فيهم ابدا. الله صلى الله وسلم عليه. فكيف إذا جئنا، أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين، إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ، يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه إيه؟ يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم. يبقى إذن دي التنوين ده علشان المحذور. يومئذ يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، مهم فوجئوا، فوجئوا بعملية كانوا مكذبينها، ما كانوش معتقدين إن الحكاية جد كده، كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده هو كلام يعني وتنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يكون لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. ايه تسوى بهم الارض؟ يقول فلان انا سوبه الارض يعني ايه؟ يعني انا ادهسه دهسه ايه بحيث يكون هو والارض ايه؟ طبعا. نعم. ولا يكتمون الله حديثا. ليه ما يكتموش الله حديث؟ طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون. طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون؟ وبعدين قال لك ما يعني مراحل، يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقول له والله ربنا ما كنا مشركين ما عملنا من سوء. مش هيقولوا كده؟ ما كنا مشركين لأننا يا ربي كنا فاهمين إن دول بس هيقربونا إيه؟ هيقربونا لك إيه؟ زلفة إليك. ولا يكتمون الله حديثا. لماذا تقول لا يكتم حديثا؟ دليل على أن الحديث مدفع، ما يقدرش يكتمه. احنا قلنا الكتم هو إيه؟ الكتم إنك أنت تعوقه إيه؟ شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه. قال لك ما يقدرش يكتم حديث. ليه؟ لأن قال لك أصل ذاتية المنطق مش بس في أداة المنطق في الدنيا، ده حينز إقرارات. أن المنطق إيه؟ المنطق باللسان. لا يا سيدي، اللسان يبقى يشهد والجلود تشهد والإيدين تشهد والجوارح تشهد. الله، يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى. ليه؟ ام قال لك لان في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة، ما يكون مثلا كتيبة